لا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس سيكون في صحيح البخاري بخصوص صحيح مسلم بخصوص كتاب الصوم، ونقدم قبله على عادة متأخرين حديث الرحمة المسلسل بالأولية نسمعكم، وهو حديث يقول كل شيخ: أول حديث سمعته من فلان إلى أن وصل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، بعده للمسلسل، فمن رواه مسلسلا فوقه فقد وهم. وعن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، روايتان بالجزم والرفع. وهذا المسلسل، وتعلمون أن في كتب المصطلح جعلوا له بابا في تعريفه وأنواعه، والمسلسلات معظمها إلا نادرا ما هي متصلة، لكن عادة المتأخرين حتى الحفاظ مثل الحافظ ابن حجر والعراقي وغيرهم اعتنوا بهذا، وإلا فليس من منهج السلف الأولين. والظاهر أنهم أرادوا بذلك أول ما يسمع ما يقرع سمع الطالب هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه الخصلة، خصلة الرحمة أو صفة الرحمة، أبرز صفة وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبالمناسبة المحدث أو طالب الحديث يطلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي له أن يضع أول قدم يضعه على صفة أو الاتصاف بصفة الرحمة، حتى يكون مقتديا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. والظاهر أنه هذا، وإلا فكونه مسلسلا كما سمعتم أنه منقطع من آخره وإنما من أوله، يقولون مسلسل. وصحيح مسلم هو أحد الكتب الستة، أو نقول ثاني الصحيحين، وشيخه البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابا رزقه الله سبحانه وتعالى القبول فيه جميع الأمة، أجمعت الأمة على أن ما حواه صحيحان مما لم ينتقد عليهما صحيح مقبول، قبلوه بالقبول. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الكلام ما رأيته لغيره. هو يقول هذا الذي يقولونه اتفقت الأمة، أجمعت الأمة على أن ما في الصحيحين مقبول صحيح، هل هذا الكلام قالوه تقليدا لهما أم تحقيقا؟ فأجاب قال: لا، هذا تحقيق، ليس تقليدا لهما ومهابة لرفعة قدرهما، وإنما كل من أوتي هذا العلم بحث فيه فلم يجد فيه إلا المقبول. ودليل ذلك أن بعض الحفاظ انتقدوا عليهما بعض المواضيع، وهي 210 أحاديث، واشترك في 210 أحاديث فقط لا غير. وهذا دليل، متأخرون متقدمون بحثوا فلم يجدوا من آلاف حديث إلا هذا القدر، فدل على أن كل من له باع في هذا الفن يعني بحث فوافق الشيخين، فهذا هو قبول بالتحقيق وليس بالتقليد. فهذا الكتاب ثاني كتابين الصحيحين، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله القبول. ومن غريب ما اتفق له أن زملائه الذين كانوا في عصره وبعده لما رأوا كتابه أعجبوا به ولم يروا أن يقلدوه في ذلك، بل عملوا عليه مستخرجات، لكن القبول له. هذا ألف وهذا ألف وهذا ألف ولا وجود له إلا نادرا، وإنما القبول للإمام مسلم رحمه الله كما قبل كتاب شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الآن بمناسبة شهر رمضان اخترنا أن يكون الدرس في كتاب الصوم ونشرحه حسب ما يتيسر. وأما في كل سند في كل حديث نقول وبالسند المتصل المؤلف، فربما يسأل سائل ما هو سندك حتى نصله، أسانيد كثيرة ولكن نذكر بعضها بالاختصار. فإني أروي هذا الجامع المسند الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى عن مشايخ كثيرين، منهم الشيخ محمد زين الداني عن شيخ محمد سراج الأني، وهو يروي النصف الأول منه عن شيخه محمد السملوطي، وعن محمد عليج عن الأمير الصغير عن والده الأمير الكبير، ويروي النصف الثاني مع أفوات فبالإجازة عن الشيخ محمد الحلبي الشافعي عن برهان الدين إبراهيم الصقل الأزهاري عن ولي الله ثعيلب عن شهابين الملوي والجوهري، كلاهما يرويان عن علامة الحجاز عبد الله بن سالم البصري عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري عن الحافظ محمد بن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن الحافظ أبي الفضل زين الدين العراقي عن أبي الحسن علي بن خباز والحافظ علاء الدين بن عطار، كلاهما عن شارحه أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي، وهو يرويه عن برهان إبراهيم عن أبي إسحاق أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي عن الإمام ذي الكنى أبي بكر وأبي القاسم وأبي الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي عن جده فقيه الحرم أبي الفضل أبي عبد الله محمد الفضل الفراوي. هذا الفراوي يضبط بضبطين، الفراوي والفراوي، والمضموم يناسب قول من قال للفراوي الفراوي للفراوي الفراوي، كان كثير الطلاب كثير الطلاب، فلذلك قال له للفراوي الفراوي، فيه الفراوي أيضا. وهو يرويه عن أبي الحسن عبد الغافل محمد الفارسي النيسابوري عن أبي أحمد محمد عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري، قال أخبرنا به مؤلفه الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري سوى ثلاثة أفوات معلومة فبالإجازة أو الوجادة. وقال فهذه وستمر أو مر بعضها وسيمر بعضها ثلاث مواضيع أو ثلاثة مواضيع فاتته أبا إسحاق. هذا ما الذين نقلوا هذا الجامع الصحيح عن الإمام مسلم كثيرون، ولكن مشهور بالرواية والباقي روايته المشهورة هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، فهذا هو المعروف برواية هذا الجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا السند الذي سمعتموه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء المرسلين، أما بعد، إلى آخر ما سنرجع إليه إن شاء الله. ثم المقصود كتاب الصوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا السند الذي سمعتموه: كتاب الصوم. كتاب الصيام، كتاب الصيام. والصيام والصوم مصدران لصام يصوم صوما وصياما، بعضهم يعبر بالصيام وبعضهم يعبر بالصوم، كلاهما صحيحان. الصوم والصيام لماذا قدم المصنف رحمه الله تعالى الصيام على الحج؟ ما هو السبب؟ نظراً لكثرة أفراد من يجب عليه، هذا هو النكتة في تقديمه على الحج، أفراد من يجب عليه الصوم كثير، أما الحج فيخص ناساً المستطيعين بخلاف الحج، فيكون الصوم أفضل من الحج. وقيل الحج أفضل لأنه وظيفة العمر ويكفر الصغائر والكبائر، هكذا قيل. وما يتعلق بهذه الترجمة، أولاً معرفة الصوم والصيام لغة وشرعاً. أما لغة فالصوم أو الصيام الإمساك مطلقاً، من أي نوع إمساك، حتى قيل للبهائم صام هذه الدابة صامت، كما قال النابغة والذبيان: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع تأكل تعلوك روايتان، يعني وصف الخيل بأن بعضها صائم معناه لا فر ولا كر، وبعضها غير صائم بل يكر يفر في المعركة، فهكذا. وأخرى تعلو كل جمع أي تأكل اللجام وهي متهيئة للبروز وللظهور وللخروج، فهذا معنى الصوم أو الصيام لغة. وأما شرعا فعرفوه بتعاريف، منها إمساك هو الصوم أو الصيام شرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، هكذا قال بعضهم. وبعضهم قال إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه، قريب من الأول. هذا تعريف الصوم، يعني إمساك مخصوص، ليس كل الإمساك، إنما هو خاص من المفطرات، المفطرات التي تفطر ظاهراً ومعروفة كالأكل والشرب والجماع، والمفطرات التي تذهب ثوابه عند جمهور العلماء من الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فهذه كلها داخلة في مسمى هذا التعريف الشرعي. فينبغي للإنسان أن يكون صائماً عن الأشياء التي تتعرض لنقص صومه أو لإفساد صومه كما سيأتينا. ثانياً مما يتعلق بهذا معرفة متى فرض الصيام. هذا الصيام أحد أركان الإسلام، وما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو وصوم رمضان والحج على اختلاف الروايات. فهذا أحد أركان الإسلام، ولكن ليست هذه الأركان كلها شرعت في آن واحد أو في أوائل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالتدريج، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، يكلف عباده على التدريج رفقاً بهم، لأنه لو كلفه مرة واحدة هو حقه من حقه أن يطاع فيما يأمره سواء شق أم سهلا، لكن من حكمته ورفقه وشفقته ورفقه بالناس بعباده أنه رتبهم. فلذلك فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الصيام ثاني الهجرة، فصام تسعة النبي الرحمة، فأربعا تسعا وعشرين وما زاد على ذا بالكمال اتسم. اختلف العلماء أهل السير كم صام النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وكم صام يعني 29 كامل يعني 30 معناه، وإلا ف29 29 و30 هو رمضان واحد لا نقص فيه، وإنما من حيث العدد هكذا قالوا. فالذي ثبت أنه أكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 29 وأقله 30، حتى اختلفوا منهم من قال 4 أعوام فقط صام، يعني 29 فأربعاً 29 وما على ذلك كامل، ومنهم من قال شهران، ومنهم من قال شهر واحد، على خلاف في ذلك بين أهل السير، وهذا ما هو مهم. ثم مما يتعين أن نقف عنده هو معرفة حكمة التشريع، حكمة تشريع هذا الصوم، ما السبب أو ما يعني جعل الله سبحانه وتعالى سبباً وبينه في كتابه. أولاً هو قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسلوب هذا أسلوب رباني إلهي عجيب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكان أشق ما فرض عليهم الصوم، كان شاق عليه، شاق على النفس، لأنه خروج أو إمساك عما تهواه النفس جميعها، فلذلك كان أشق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على هذا تسهيل وتطمين للنفس، أنتم لستم وحيدين في هذا الوجوه في الكتابة الصوم عليكم، بل سبقكم من سبق من كان قبلكم من الأمم، وإن كانت تختلف الشرائع، وإن كان ما كان رمضان مثلا هذا الشهر المبارك وكذلك عدده، هذه تختلف على حسب الشرائع التي وجهت إلى أي نبي كان، لكن مهما كان الأمر من باب التخفيف على النفس، قال لست أنت الوحيد. الإنسان إذا أمر بشيء يستثقل ذلك، يقول لا فلان وفلان وفلان أمروا بمثل ما أمرت به، يهون عليه، يهون على الأمر، كما كتب على الذين من قبلكم. هذا تهوين لأمر الصوم حتى لا يشق على النفس، بل تعتقد عظمته ورفعة قدره عند الله، وتحتسب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بيّن حكمة التشريع لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، التقوى هذه كلمة جامعة تجمع كل خير الدنيا والآخرة، كل ما يتقى قلبا وقالبا، يدا ولسانا، وفرجا ورجلا، وسائر الجوارح والخواطر، هذه كلها داخلة. تتقون ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، تتقون المعاصي، تتقون الشرك، تتقون الشهوات، هذه كلها داخلة. إذن دخل في هذا يعني حكمة التشريع، فعلمنا أن السبب الباعث أن حكمة التشريع للصوم أنه يحمل على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويحصل غرض بذلك. فمن هنا ينبغي للعبد أن يعرف ما هو السبب ذلك، وما هو الحكمة الداعية لذلك، فيعني يصن جوارحه، يصن عينه، يصن لسانه، يصن قلبه عن جميع ما يتعرض لإفساد صومه أو تقليل مثوبته. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما مهم هذا، المهم هو انقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما وخضوعا تاما. فإذا كان الإنسان على بصيرة من هذا، يعلم قدر ما من الله به سبحانه وتعالى على هذا الصوم. ولذلك رتب الله عليه مثوبات كثيرة، من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما، إلى آخر المثوبات. شهر واحد احتوى على جميع مصالح الدنيا والآخرة. فينبغي أن نتوقف على هذه الدقيقة، على هذه يعني الفائدة، فنعلم قدر ما من الله سبحانه وتعالى به علينا. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسند متصل الذي سبق آنفا، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. هذا نص الحديث، ونرجع إلى شرحه يعني سندا ومتنا. أولا قبل هذا الحديث نص فيه باب مكتوب يعني باب فضل شهر رمضان، وهذا العنوان للشراحي وليس للإمام مسلم رحمه الله، وكما حقق المحققون وبعض الناس ينكر ذلك، ولكن لا وجه له، لأنه جلد كما يقول السيوطي وغيره، وجلنا نسخ قديمة يعني من قديم الزمان، وليست في هذه العناوين. ومن غريب ما اتفق للمتأخرين أن أدخلوا هذه العناوين في متن صحيح البخاري في داخل الكتاب، وهذا غلط. وسبب غلطهم في ذلك جهلهم بهذا بمنهج صاحب الكتاب، وذلك أن الذين رقموا الكتب هذه ليسوا معتنين بمراجعة ما هو منهج صاحب الكتاب كذا، فلذلك ولذلك نقول إن هذه العناوين ما ينبغي أن تقرأ إلا بيان نقول فيه عنوان كذا وكذا، وهذه العناوين تختلف. ولذلك لما لم تكن من المصنف اختلفت العناوين اختلافا كثيرا، فبعضهم يعانون كذا ويخالف الآخر كذا، لأنها كلها من أوضاع يعني الشرح. ولذلك نرى أن مما لاحظته وقد كتبت في بعض المواد أن بعضهم يعنون على مذهبه، النص مسلم لا يشير إلى ذلك، لكن لما كان مذهبه يعني هذا الحديث يحتجون في مذهبه بذلك يذكر باب كذا، وتكون هذه الترجمة قولا لذلك الإمام. وهذا قلت من يشرح الحديث ينبغي له أن يكون شارحا للحديث على ما هو عليه، على ما يقتضيه، ولا يميل إلى كذا ولا كذا. وأما بعد ذلك في غضون الشرح ذكر مذهبه وترجح مذهبه حسب ما بدا له من الأدلة لا مانع في ذلك، يعني كل على منهجه ومشربه. ونحن نقول إن هذه المذاهب نقول إنها سدى، لا نقول إن هذه المذاهب، اعلموا أن الأئمة الأربعة خاصة على رؤوس العلماء، ليس الأئمة الأربعة فقط بل 40 400 يتجاوزون ذلك، كلهم خدموا الكتاب والسنة بما أوتوا من العلم وبما فتح الله عليهم، واختلفت مشاربهم ومذاهبهم على حسب أفهامهم، والأفهام تختلف، الأفهام تختلف، فهذا يفهم ما لا يفهمه الآخر، وهذا يجمع الأطراف الأدلة ويستنتج منها كذا. فلذلك نقول إن من الطعن في مذاهب العلماء ليس من منهج أهل العلم المحققين، لا يطعن في مذاهب العلماء، ولا يعني ذلك أن نقبل الآراء التي تخالف نص الكتاب والسنة، بل نعتذر عن الإمام ونذكر له كذا وكذا ثم نعمل بما بدا لنا من الأدلة، هذا هو. وإلا فالأئمة رحمهم الله ما قصروا في ذلك، وما أرادوا إلا وجه الله بخدمتهم الشريعة والسنة الغراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا بيان على أن الأئمة الذين يخالفون النصوص ما خالفوها قصدا، إنما خالفوها يعني بنية يعني وجهتهم إلى ذلك. فلذلك نقول إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا ماذا؟ وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فلذلك نقول نعتذر عنهم ونحترم آراءهم وأقوالهم، ولكن نوصي إلى ذلك طالب العلم نقول له: الواجب عليك ما هو نصر المذهب، وإنما نصر السنة. فإذا خالف رأي إمامك أي حديث فاعتذر عن الإمام واتبع الحديث الصحيح، وهذا واجبك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب أن تعمل بعلمك، والإمام عمل بعلمه وهذا هو واجبه، وأنت لما وجدت غير ذلك أقوى وهكذا. وهذا ذكرناه بمناسبة وليس شرحا للحديث. والحديث هنا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: شيخه حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هذا هو المقابري البغدادي من الطبقة العاشرة، وهناك يحيى بن أيوب الغافكي المصري من الطبقة السابعة. ومعرفة أسانيد الآن في الآونة الأخيرة خف شأنه، يقولون ما لنا حاجة، ما لنا حاجة، خليك عن أبي هريرة واشرح المتن. وهذه وظيفة العوام وليست وظيفة طلاب العلم، طلاب العلم مطالبون بالتحقق والتأكد عن السند وكذلك أيضا عن المتن معا كلاهما، كما نقل عن علي المدي أو عن بعضهم قال: علم الحديث علمان صنفان أو نوعان، سند ومتن، فالسند لحاله له حق، والمتن كذلك أيضا له حق، ينبغي معرفة ذلك. وطالب الحديث باقتصاري عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها ومن الصلاح. هكذا ينبغي أن يعرف صحة الحديث وضعفه ورجاله وأسماء هناك المكنيين وكنا المسمين وطبقتهم ودرجتهم وهكذا ووفياتهم وهكذا كل ما يتعلق بذلك حتى يكون على بصيرة. قال بعض أهل العلم نكتة وهو أنه قالوا له ماذا نستفيد؟ هو السبب في ذلك في أسباب النزول يقولون فلان وما يحفظ أسماءهم. قال يا شيخ لو لم نحفظ الأسماء ماذا ينقصنا؟ قال ينقصك أول توجيه رباني تعليم وعلم آدم الأسماء كلها. ما قال له إيه كيف الصلاة كروضه؟ قال علم أسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فإذا أنت تتساهل في مثل هذا علم مهم، علم مهم جدا. فلذلك نوصي ألا يتثاقل ولا يقول هذا طويل وهذا الشرح لا فائدة فيه، لا بل فيه فائدة لكن لأهله، له فائدة لأهله. فإذا نقول يحيى بن أيوب الغافقي المقابري البغدادي وذاك مصري، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني هذا من الطبقة العاشرة، قال وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي هذا وثقة حافظ صغار الطبقة التاسعة. قالوا الثلاثة حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. ولماذا قال وهو ابن جعفر؟ المفروض يقول إسماعيل ابن جعفر. ما النكتة في ذلك؟ هذه نكتة حديثية ولا يعني. وماذا قال في الألفية؟ ولا تزيد في نسب أو وصف فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعوي يعني أو بأن أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجز في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك يرى بعض الناس إن هذا كلام زائد، ولماذا يقول إسماعيل بن جعفر؟ هو من يعني ماذا يعني يستفيد منه؟ أو يقول هناك يعني ابن جعفر. وهذه من آداب المحدثين المحافظة على ألفاظ الشيوخ، على أداء ما سمعه من شيوخهم، هذه من ما التزموه. ولذلك فاقوا غيرهم من أهل العلوم الأخرى. لماذا؟ لأنهم محافظون على النصوص. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها ثم أداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بذلك. فلذلك لما قال شيخه، لما قال هؤلاء الثلاثة يحيى بن أيوب قتيبة ابن حجر الثلاثة كلهم حدثوا مسلما، ثم قالوا حدثنا إسماعيل وما نسبه، ويعرف أن إسماعيل بن جعفر، إسماعيل في طبقته قال إسماعيل بن علي، لكنه أراد للطلاب أن يبين من هو المقصود هنا، فأراد أن يقول إسماعيل بن جعفر. فلو قاله صحيح، لكنه لم يسمع من شيوخه، فاضطر إلى أن يأتي بفاصل بين كلامه وكلام شيوخه فقال وهو ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ابن أبي كثير هذا أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني من الطبقة السابعة، وهذا ثقة ثبت من الطبقة الثامنة وأخو من الطبقة السابعة محمد بن كثير. قال حدثنا عن أبي سهيل، وهذا يروي عن أبي سهيل، أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمي مالك بن أنس. قال عن أبيه أبو يعني مالك بن أبي عامر الأصبحي، ذاك نافع بن مالك بن أبي عامر من الطبقة الرابعة، وهذا أبوه مالك بن أبي عامر الأصبحي والد أنس بن مالك رحمه الله تعالى من الطبقة الثانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة معروف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى 5394 حديثا، والمكثرون السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة كانوا كما يقال الآن لجنة الفتوى في زمنهم، كان هم كلهم في المدينة، كلهم في المدينة. ومن غريب ما اتفق ماتوا كلهم في سنة واحدة، سنة 94 على ما قيل، وبعضهم يقول لا فلان بعد 100 فلان كذا ووزعوهم. وعلى كل حال كانوا في آن واحد، إذا وقعت حادثة في المدينة تعرض عليهم فيدخلون بيتا مكانا ويبدون آراءهم، فإذا يعني أبدوا آراءهم واتفقوا أو اختلفوا ثم بعد ذلك يعلن للناس أن هؤلاء الأئمة قالوا كذا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر كأن إجماع هؤلاء كإجماع كل كالإجماع اللي هي قريب منه، قريب منه يحترمه احتراما شديدا، فهذا يعني قدرهم كذلك. فهؤلاء من تابعين رحمهم الله تعالى. ولا أبو هريرة ولا عروة، أبو هريرة هذا أبو هريرة أحد مكثرين السبعة من الصحابة، وهؤلاء الذين ذكرناهم غلطا هم سبعة من الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة غير المكثرين السبعة. والمكثرون في اصطلاح المحدثين من روى ألفاً فأكثر. وفي الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرون حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة كثيرون، لكن الذين حدثوا بألف فأكثر سبعة فقط، سبعة فقط، ورأسهم أو رئيسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا في ديوان واحد، وهو ديوان بقي بن مخرج رحمه الله، يقال إنه ثبت له 5374 حديث، هذا في ديوان واحد، فكيف بغير. لكن نحن نكتفي بهذا القدر، وهذا أيضا يشمل الضعيف والصحيح والحسن. فهؤلاء هم الفقهاء، فهؤلاء السبعة. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء هم السبعة، هؤلاء الذين رووا أكثر من ألف، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا مقدم عليه. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان، هذا فيه نكتة لطيفة، وهو أن بعض السلف كانوا يكرهون أن يقال رمضان، وإنما يقال كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه شهر رمضان بإضافة شهر إليه لا بمفرده، فلكن الأحاديث الصحيحة ترد على ذلك. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ترجم على هذا باب قوله رمضان بدون أن يتقدم، وش جائز، جائز لو قلنا شهر رمضان يعني جاء يعني هو الأصل، لكن رمضان بدون مضاف أيضا يجوز، وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه دليل لجواز ذلك. رمضان فتحت أبواب الجنة، هذا تشريف وتعظيم وتكريم لهذا الشهر المبارك. فتحت، فتحت روايتان، فتحت هذا هو متعدي، وفتحت المبالغة والتكثير، فتحت أبواب الجنة أي فلم يغلق منها باب لهذا الشهر المبارك بمناسبة هذا الشهر المبارك، وغلقت أبواب النيران، غلقت أبواب النيران. لماذا؟ لأن هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فلذلك لا يحتاج أو لا مناسبة فتح أبواب النار ويعني ورمضان. وهذا حديث عظيم ينبغي أن أن يعرف قدره. وهذا الحديث متفق عليه. ثم بعده تخريج، ثم فضائل، فوائد. المسألة الثالثة في فوائده منها بيان فضل شهر رمضان، وهذا واضح، ومنها إثبات الجنة والنار وأنهما الآن، وأنهما الآن موجودتان، وأن لهما أبوابا تفتح وتغلق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله الذي عليه جماعة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقه، والأخرى عذابه ونقمته لمن شاء أن يعذبه. قال والدلائل على أنهما مخلوقتان الآن كثيرة، فمن ذلك إلى آخر ما قاله. ومن الفوائد أيضا إثبات وجود الشياطين، هذا ما شرحناه. قال وصفدت الشياطين، صفدت أي ربطت بالأغلال، صفدت الشياطين، فهذا معناه بالتشديد أي شددت شياطين بالأغلال لئلا تفسد على الصائمين صومهم. وفي الشرح كلام طويل في هذا، وبعض أهل العلم بيّن في هذا، فهذا ينبغي التنبه لهذا، وهو أن حفظ الصوم عن الشياطين وتسهيلهم قالوا لمن صام، من صام رمضان لمن صام، وأما من لم يصم وخرق صومه بالغيبة والنميمة والغشي إلى آخره فهذا لا يدخل في مثل هذا. قال بعض أهل العلم هكذا، ولكن مهما كان الأمر الظاهر النص هكذا. فهنا تساؤل، فلماذا نرى في رمضان وقوع المخالفات والمعاصي؟ فالجواب عن هذا نقول إن هذا كما قلنا الآن أنه لمن صام، فهؤلاء يصون الله صومهم عن هؤلاء المردة والشياطين، وأما هؤلاء ما صاموا فلذلك سلطت عليهم. أو نقول إن الحديث نص على المردة في نص آخر، مردة المردة هم العتاة، فهؤلاء يغلون وأما ضعاف الشياطين يبقون يشوشون على الناس. أو يكون من النفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء وشياطين الإنس، فبهذا يحصل ما يحصل. والمقصود أن من صام رمضان وعلم قدره وحرمته وقام بذلك سيصان صومه وسينال الأجر المرتب عليه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل هذا نصب عينيه وأن لا يتعرض لما يفسد صومه أو يقلل درجته. ومنها بيان إثبات وجود الشياطين وأنهم أجسام يمكن شدها بالأغلال، وأن منهم مردة يغلون بالأغلال في شهر رمضان لئلا يوطلوا أعمال الصائمين. ومنها بيان عظمة لطف الله عز وجل سبحانه وتعالى وكثرة كرمه وإحسانه على عباده، حيث يحفظ لهم صيامهم ويدفعهم عنهم أذى المردة من الشياطين لئلا يفسدوا عالم عبادتهم إلى آخره. فله فوائد كثيرة، وينبغي التنبه لدقائق هذا الحديث وأمثاله حتى نكون على بينة وبصيرة. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون على علم وينبغي أن يكون على بصيرة، وذلك أن يعلم يعني قدر ما أمر بها عليه من التوجيهات والعبادات والطاعات، ويعترف بفضله ثم يقوم بما يجب نحوه فحتى لا يحرم من خيره. وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى لسه في أول الكتاب قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، وإن اختلف لفظه واختلاف اللفظ لا يؤدي إلى اختلاف المعنى، هو بمعنى الحديث السابق. أولا سنده يقول المؤلف رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجيبي هذا من يعني أتباعي أو من طلبة من تلاميذ الشافعي رحمه الله المصريين الذين أخذوا علمه في مصر. هذا شيخ للمؤلف رحمه الله من الطبقة الحادية عشرة. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة ثقة حافظ إمام. وهذا قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي هذا مصري. أولا هو أيلي، وأيلة قرية بين الشام ومصر، ثم من نزلاء مصر عدوه هناك أيضا. فإذا كان سند مصريا نقول هو سند مصري لأنه نزل مصر، وهذه من قاعدتنا أننا ننظر إلى السند. فإذا كان السند مثلا الإنسان جلس أو يعني مكث في مدة في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر، فإذا وجدناه مع أساند البلد الأول نعتبر السند كله هكذا، وإذا وجدناه على الثاني نعتبره على الثاني، أو نعتبره من كليهما. فهذا كان يعني مع المصريين. ولذلك نقول إن هذا السند من هنا يعني من أول من الإمام إلى مسلم رحمه الله إلى هنا هم مصريون. ثم ابن شهاب محمد ابن أبي محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني من رأس الطبقة الرابعة، إمام معروف مشهور، وهذا مدني. عن ابن أبي أنس، ابن أبي أنس هو الذي سبق لنا في السنة السابق، وهو أبو إيه؟ أبو إيه؟ هذا الذي سبق لنا هو أبو سهيل، هو أبو سهيل هو الذي جاء هنا. وهذا ينبغي معرفة عن اختلافات الأسانيد، فلذلك ربما يعتبره بعض الناس سندا آخر، ولذلك قالوا وعن أبي الأسمى والقناة، فربما يظن فرد عددا توهما. فينبغي للطالب أن يفرق الأسامي والكنى والألقاب حتى لا يقع في الاشتباك، لأن بعضه يأتي في سند باسمه، وفي سند آخر بكنيته، وفي سند آخر بلقبه. الأعمش هذا هو لقبه، واسمه سليمان، وكنيته أبو محمد، فيأتي في أسانيد مختلفة، فيظن الطالب أنه له ثلاثة شيوخ، فهذا غلط وقع فيه بعدم العناية. فالعناية بمعرفة الألقاب والكنى والأسماء ينبغي أن تكون نصب عين الطالب. قال سمعت أبي أنه سمع أباه، هذا كان مالك بن أبي عامر، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، إذا كان هنا تامة. وهذا من قاعدة النحوية، ونحن نقول إن علم الحديث ليس قاصراً على الرجال فقط وعلى اللغة فقط، بل يشمل النحو كذلك أيضاً، فينبغي أن يكون طالب ملماً بالنحو أيضاً. فكان هذه تامة اكتفت مرفوعها، إذا كان رمضان هذا فاعل مرفوع على فاعلية، وكان فعل ماد تام وليس ناقصا. وهذا كما يقول الحريري وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وابن مالك يقول وذو التمام ما برفع يكتفي، إذا كان مكتفيا بمرفوعه يكون تاما، فهذا هو معناه هنا كان رمضان. ويحتمل أن تكون ناقصة ونقدر لها خبرا، إذا كان رمضان داخلا أو آتيا نقدر له، والأول أوضح ما في مانع، لأن كونها تامة مستعمل في اللغة العربية. فتحت أبواب الرحمة، وهذا بمعنى قوله فتحت أبواب الجنة، لأن الله سبحانه قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباد الجنة، الجنة هي الرحمة. قال وفتحت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أي ربطت وقيدت بالأغلال حتى لا تفسد على الصائمين صومهم. قال الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني نافع بن أبي أنس. قبل أن ندخل في الشرح، هذا يتعلق بقراءة المتن، بقراءة متن الحديث، ينبغي أن تلاحظوا قراءتي للحديث، فإن هناك أمور تقرأ ولا تكتب، فلو أخل الطالب بتلك الأمور يعتبر قراءته أو سماعه لاغيا، بحيث إن بعض السلف أعاد الكتاب من أوله لأنه ترك كلمات، قال بين ألفاظ حدثنا. والآن الطالب يفتح الكتاب ومن غريب ما يتفق، يقول حدثنا محمد بن رافع، حدثك أنت متى ومتى لقيته؟ أولا يقول قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع، ثم يقول حدثنا، لا قال حدثنا، قال كذا. فمن ما اتفقوا عليه، والحافظ بن حجر في بعض المواد في الفتح ينبه على هذا، هو هنا مثلا إذا قرأتم هذا المتن وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني، لا تقولوا حدثني، هنا كلمتان سقطتا حذفتا اختصارا، ولا بد من قراءتهما. أنه قال إذا كان معنعنا حذف كلمتان، انتبهوا لهذا. ولذلك أنا كتبت الآن تنبيها للطلاب وبالسند متصل المعلم، وهذه مستعملة في السلف، في بعض رسائل السلف كما قال ابن الصلاح موجود في طرتها كل أساند. ولذلك قال في المصطلح ونسخ إسنادها قد اتحد ندبا أعيد في كل سنة في كل متن في لاسن، يعني لا واجبا، والبدو في أغلبه به وباق أدرج معه به. وهذا سبق أن القسطلاني في شرح البخاري في كل حسين سند يقول وبالسند متصل البخاري قال كذا وبه إليه قال كذا، وبعض الطلاب يعترض علي بهذا، وهذا الاعتراض لأن منهج الطلب، ودليل ذلك أنهم يحذفون مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنهم يعني معروف لديهم أن هذه محفوظة لدى طلاب الحديث ما تخفى، سواء كتبت أم لا يقرؤونها، وبالسند المؤلف كذا يقرؤونها، ولذلك تركوها. وأما لما تناسى تقادم العهد وتناسى الناس منهج المحدثين لابد من إحيائه بمثل هذا تنبيها لما خفي أو لما يعني جهل أو ترك يعني بدون قصد، هذا جهلا وليس علما. فلذلك نقول إن هذا أنه قال حدثني، انتبهوا لهذا وسأنبهكم فيما يأتي إن شاء الله، حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. هذا أولا السند محمد بن حاتم بن ميمون، هذا من أفراد مسلم وأبي داود، لا يروي عنه من أصحاب الكتب الستة غيرهما. محمد بن ميمون اثنان في كتب الستة، محمد بن ميمون المشهوران يعني، أحدهما هو هذا وهو خاص بأبي داود ومسلم، والثاني الآخر من المشهورين محمد بن ميمون ابن نعيم، وهذا خاص بالنساء فقط لا يروي عنه غيره، فلذلك ينبغي معرفة هذا يعني للعلم. قال والحلواني كذلك أيضا هو الحسن بن علي الحلواني نزيل مكة ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشر له تصانيف، وهذا شيخه الثاني. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا نسب مسلسل بالفقه والحديث، محدثون من أولهم لآخرهم، ومن بركة أو من يعني ما أنعم الله به على عبده عبد الرحمن الصحابي عبد الرحمن بن عوف، أسانيد نسبه كلهم محدثون من هذا السند، والثاني فيه صالح ولده، والثالث حميد ولده، وأولادهم إلى شيوخ البخاري ومسلم كلهم محدثون، وهذا ما نراه لغيره إلا نادرا. فهذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا مدني نزيل بغداد من الطبقة التاسعة. قال حدثنا أبوه إبراهيم بن سعد، وهذا إمام أيضا ومن الطبقة الثامنة نزيل بغداد وأصله مدني، عن صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، ومن غريب ما اتفق أنه يروي عن الزهري من الطبقة الرابعة وهو من الطبقة الرابعة، ويقولون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. لماذا؟ يقولون إنه ولد سنة 140 سنة، وعلى كل حال بعضهم يعترض على هذا بعض المؤرخين، وعلى كل حال كان أكبر من الزهري، ولكنه ما اشتغل بالعلم إلا بعد 90 سنة، فاشتغل وأدرك ما شاء الله ما أدرك من الزهري، وفاته الذين 90 سنة ما شاء الله رافق صحابه إلى آخره، ولكنه ما استفاد إلا من المتأخرين. وهذا يقال له أبو محمد الغفاري الطبقة الرابعة صالح بن كيسان المدني، يقول عن ابن شهاب محمد بن مسلم، هذا يقال له من رواية الأقران، ووقعت رواية الأقران يعني في السن أو في العلم ومقداره، ويقول ماذا؟ ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان، يعني رواية الأقران بعضهم عن بعض، هذه مهمة جدا عند المحدثين. ولذلك من نكت ما أذكر لكم، نحن نقول في لطائف الإسناد، ومن لطائف الإسناد أن في 3 من التابعين روى بعضهم عن بعض، فيسأل السائل ما فائدة هذا؟ 3 من التابعين روى بعضهم بعض، ماذا استفدنا؟ نقول له هذا يعني يدل على علو السند معنا وإن لم يكن ظاهرا عاليا، وذلك أن 3 كلهم في طبقة واحدة، فإذا تابعوا التابعين روى عن هؤلاء 3 ثم هؤلاء 3 عن الصحابي، فكأن التابعي تابع التابعي روى عن تابعي ثم عن صحابي، فهذه فائدة رواية صحابي عن صحابي، رواية تابعي عن تابعي، هذه فائدة لطائف الإسناد. ومعلوم لدى المحدثين علو السند، علو السند كان مهما عندهم، كانوا يرحلون مراحل كثيرة من العراق ونيسابور إلى آخر المدينة لعلو السند، مع أنهم يجدون تلك الأسانيد في بلدهم بالنزول، ولكنهم لا يرضون بذلك وإنما يرحلون لأجلها. فهذا من جملة تلك النكات. قال حدثني نافع بن أبي أنس، هو نافع هذا الذي سبق لنا، هو نفسه، قال أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. هنا نتوقف قليلا، وذلك أنه اشتهر بين المحدثين، وأول من أثاره الحاكم أبو عبد الله النسابوري صاحب المستدرك، وهو أن قول المحدث واليعنى في مصطلح الحديث عليه، فهناك بين مثله ونحوه فرق بينهما، وذلك أن المحدث لا يطلق مثله إلا إذا اتحد لفظا ومعنى، الحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى، فرق سنة نسخة، فهذا قال هكذا. لكن وهكذا أقره من أتى بعده من المصطلح، وأنا لفيه نظر، وذلك أني وجدت وتتبعت يعني عملية الإمام مسلم في كتابه فيما يقول مثله ونحوه، فوجدت على خلاف هذا، وذلك أنه يقول فيما اختلف لفظا بمثله، وفيما اتحد معنى بمعناه أو بنحوه، فهذا كثير، وذكرت في بعض المواد في أوائل الشرح المواد التي وجدت فيها، بل أنا مشيت مرة من المرات على صحيح مسلم بمثله ونحوه، ودليل ذلك أنه يقول بمثله إلا أنه زاد كذا، إلا أنه قال كذا، فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنهم لم يتفقوا لفظاً. إذن ما قاله الحاكم أنه لا يقول محدث بمثله إلا إذا اتحد لفظاً ومعناً، هذا كلام لا يأتي له يعني على منهج هؤلاء، إلا اللهم نقول، وهو كلامه يشير إلى أن مشايخه كانوا يتتبعون ذلك، حاكم وحاكم متأخر، فإذا نقول هذا الاصطلاح ليس لا يعني الشيخين. ودليل ومن دليل أدلة ذلك أني وجدت حديثا رواه مسلم فقال بنحوه، وبالعكس كذلك في ذلك الموضوع قال بمثل البخاري، وكلاهما لم اختلف في اللفظ، فهذا عبر بمثل وهذا عبر بنحوه، فوجدت أن ذلك لا يأتي عندهما، أحيانا يتركون هذا على هذا وعلى هذا، فهذا هو الذي بدا لي من صنيعه، ولعلكم تتبعون مثل هذا. وأما ما قاله الحاكم ربما نقول، وأنا قلت هذا يمكن أن نقصره على مشايخ شهدهم أو حضر مجالسهم وأحاديثهم حاكم وحكم بذلك، فلا ينبغي لا يعمم ذلك. ومثل هذه الفائدة فائدة أخرى بدت لي في الآونة الأخيرة في شرحي لجامع الترمذي، وهو قوله ورؤيا، وبدأت في أوائله أنا أتعقب ذلك، والأولى أن يقول ببناء الفاعل لا ببناء المفعول، وهذه القاعدة أخذتها من مصطلح الحديث، وذلك ذكر في التدريب وشرحه وغيره، قالوا ولا تقل ولا تضعف، ومن روى متنا ضعيفا يعني إيه، ومن روى متنا ضعيفا إيه حديثا إيه أو واهيا أو حاله لا يعلم يعني بغير ما إسناد يمرض وتركه بيان ضعف قدر. هذه الأبيات قالها في أرضية مصطلح، وهي في التدريب، وهي في باعث في الاختصار العلوم إلى آخر موجودة. وهذه لما جئت هنا، وكذلك في بعض ما سأله الترمذي للبخاري رحمه الله تعالى، وجدت هذه العبارة: حديث صحيح متفق عليه يقول الترمذي وروي. فإذا قلت هذا الاصطلاح الذي أسسوه في مصطلح الحديث ما هو جاري على عرف المتقدمين وكالبخاري والترمذي، إذن لا ينبغي أن نعترض على الترمذي، فكيف يقول وروي وهو في البخاري ومسلم؟ لا، ما نقول، هذا اصطلاح خاص يخص المتأخرين. فهذا الذي بدالي، وإن شاء الله يعني ستعلمون أو سترون ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه السلام المتصل رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بمثله ذكرنا أن بمثله ونحوه. في الحقيقة في مصطلح مسلم ما وجدت بينهما فرقا، ولكن الذي يذكرونه في مصطلح الحديث كما أشرنا إليه آنفا أنه إذا قال بمثله أنهما في اللفظ واحد، وإذا قال بنحوه أنهما اتفقا في المعنى لا في اللفظ. هذا هو السائد. وأما بمثله ونحوه، من ميزة شرح هذا أني تتبعت هذه التي يحيلها مسلم فذكرتها في محلها. من الذي أخرجه؟ نفسه. ولذلك قلت هنا تنبيه: رواية الصالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها النسائي رحمه الله تعالى في مجتبى، فقال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. انتهى. هكذا هذه فائدة لا تجدناها في غير هذا الشرح، وذلك من أول كتاب إلى آخره ما أحد يتعرض من الشراح لسد هذا الثغر، وهذا الثغر مهم عند محدثين، حتى إن الحافظ ابن حجر ألف مؤلفا مستقلا لما يقول لما يعلقه البخاري وسماه تغليق التعليق، ونراه في الكتب المطبوعة تعليق التعليق، وهذا غلط، غلط من النساخ. تغليق التعليق، تغليق التعليق. هذا الكتاب يدل على ماذا؟ على أن المحدثين لهم عناية بمثل ذلك. إن الإمام مسلم اختصارا ترك مثله، فالطالب يحتاج ما هو متن هذا؟ فلذلك نقول هذا المتن الذي أحاله المصنف رحمه الله ماذا؟ نصه هكذا. وكذلك إذا قال بنحوه مثل هذا تماما. قال: حدثنا يحيى هذا، وقبله عنوان، وهذا العنوان كما ذكرنا إنه من الشراح وليس من الإمام مسلم رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. معنى ذلك أن المعتبر في هلال رمضان الشرعي هو الرؤية، يتعلق بالرؤية لا بالحساب كما يدعيه بعضهم، بعض أهل المذاهب أيضا يمشي على الحساب، وهذا غلط على الشرع، والشرع علقه بالرؤية فقط، فلا ينبغي الاعتماد إلا على الرؤية والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في هذه في هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له فاقدروا له، كسر الدال وضمها. هذا أولا سند الحديث يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، هذا ريحانة نيسابور، ويقال إنه إذا روى عن يزيد بن زريع يقال روى ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة، هذا فقيه محدث بصري يزيد بن زريع، وهذا نيسابوري فقيه محدث ريحانة يحيى ريحانة نيسابور. ويحيى بن يحيى المشهورون برواية موطأ اثنان، ومن الغريب أن المشهور الذي في الصحيحين هو هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأما يحيى بن يحيى الليثي فهذا ليس مشهور عند أصحاب كتب الستة، ولذلك يكتب في التقريب وأصله ميم. لماذا؟ تمييز، تم يميزونه لأنه ليس من رجال كتب الستة وإنما هو إمام من الأئمة فقط. فهذا نقول أولا هذا متقدم وأخذ الكتاب قراءة، ولذلك في كثير مما يؤديه يقول: قرأت على مالك، قرأت على مالك. أولا نتكلم على يحيى، فيحيى هذا هكذا، ويحيى الثاني الليثي هذا أيضا أخذ من مالك، لكن من الغريب أنه ما لقيه أصحاب كتب الستة ما رووا عنه، وإنما رزق القبول في بلده، بل انتشر وعم الشرق والغرب نسخته. كل هذا الآن يعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليثي، وذلك أنه بارك الله في علمه وإن كان متأخرا على مالك. يقال إنه لما جلس أمام مالك قالوا قدم فيل في المدينة، فانتشر الطلاب ليشاهدوه لأنهم لم يروا غريبا قبله، فبقي هو وحده. فقال له مالك: أما تخرج مع الطلاب؟ قال: أنا ما جئت من المغرب لأشاهد الفيل، وإنما لأشاهد مالك. فأعجبه كلامه فدعا له بالبركة، فبارك الله تعالى في علمه. فلما رجع إلى بلده رزق القبول، وذلك أنه أن أمير البلد طلب منه أن يوليه القضاء فأبى عليه تورعا. فلما أبى كان موضع ثقة عند الأمير، قال: هذا إمام وهذا ينبغي أن يكون مستشارا، فما يريد أن يولي أحدا إلا ويستشيره، فإذا أشار عليه يوليه مستقيم سني كذا. فكان الناس كلهم على مذهبي على مذهبي حياة، فهذا هو السبب انتشار مذهبي. ورزقه الله تعالى القبول في موطئ مالك رحمه الله تعالى، وإن كان علمه قليلا، لكن هذا إمام يعني اعتمد عليه الشيخان وغيرهما، فلذلك نقول كذا. وأما قوله قرأت على مالك، ولماذا غير الأسلوب؟ المعروف حدثنا مالك، هذا السبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يفضل القراءة على السماع. عندنا أقسام التحمل ثمانية أقسام، خمسة منها أدلتها واضحة، وثلاثة بعض العلماء مشياء وبعض ما يباليها. أولها السماع، الثاني القراءة ويقال له العرض، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، الخامس الكتابة، السادس ما هو؟ الإعلام، السابع الوصية، الثامن الوجادة. فخمسة منها لها أدلتها من الأحاديث الصحيحة. التلقي بالسماع هذا الدرجة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إلقائه لأحاديثه مباشرة دون أن يسأله أحد. وأما الدرجة الثانية، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ترجم لهذا ولهذا ولهذا، فقال في الأول: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة تحدثنا وأخبرنا وسمعت واحدة، إلى آخر ما قال. ثم بعده ترجم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. ثم قال بعده: باب القراءة والعرض على العالم. ثم أورد أدلة هناك. ثم قال بعده: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، جمعهما في باب واحد، وأورد حديث أدلة لهما، ثم إلى آخره. وبقي لنا ماذا؟ المناولة، وهذا داخل في قسم ذلك. المناولة والإجازة المجردة في حديث واحد، وإن لم يذكرها البخاري في حديث واحد، وهو حديث بعث علي رضي الله تعالى عنه حينما حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يبلغ يعني عهد قريش أنه لا يحج بعدهم مشركون ولا ولا ولا إلى آخره. فلما خرج تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش لا تقبل من أبي بكر هذا الكتاب، لأن عادة العرب أن من أبرم عقدا لا ينقضه إلا هو أو أقرب شخص إليه نسبا، وأبو بكر بعيد في النسب. فدعا علي رضي الله تعالى عنه فقال له: الحق بأبي بكر وخذ الكتاب منه واقرأه على الناس. فلحق علي رضي الله عنه في قصة على كل حال وأخذ الكتاب. هذا دليل على الإجازة المجردة عن المناولة، الإجازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يقرأ ذلك الكتاب وما ناوله. والأول مناولة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأمره وإجازته لأن يقرأ على موسم، هذا دليل للمناولة مع الإجازة. إذن كل الأقسام الخمسة يعني دخل في هذا. وأما الكتابة فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أمر صلى الله عليه وسلم لأمير السرية كتابا، وقال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فقرأه، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال واحتجله. إذن نقول الخمسة كلها لها أدلتها من الأحاديث الصحيحة، وبقي الوجادة والماذا والإعلام والوصية، هذه الثلاثة ينبغي العمل بها. للعمل تكفي، للعمل إذا وجدت يعني أوصاك إلى آخره تعمل، وأما تحدثه لا، الحديث عظيم لا بد أن يكون بأحد الخمسة السابقة، إما تقرأه، إما تأخذه سماعاً كما هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة أو إجازة أو مناولة إلى آخره. إذا نقرأ نبدأ من هنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.